طلع عاشق طلع مهتم، طلع دايب طلع مشتاق، وانا احسب وحدي المغرم، طلعنا اثنين عشاق. طلع عاشق طلع مهتم، طلع دايب طلع مشتاق، وانا احسب وحدي المغرم، طلعنا اثنين عشاق. طلع مشغول هو مثلي، مثل ما سهر لا يسهر لي، وانا احسب من زمان هو اثار حبني من قبلي. طلع مشغول هو مثلي، مثل ما سهر لا يسهر لي، وانا احسب من زمان هو اثار حبني من قبلي.